الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى على محمد وآله السيدين الصابرين. المساعدة التي تقدمها العلوم للفلسفة، إن أهم ما تقدمه العلوم للفلسفة من عون يسمى بصورتين. كان الكلام في العلاقة المتبادلة بين العلوم وبين الفلسفة، وقلنا بأن البحث في هذه العلاقة يقع في فصلين: الفصل الأول فيما تقدمه الفلسفة للعلوم من مساعدات، والعبارة الأخرى فيما تحتاج العلوم فيها إلى الفلسفة، وهذا ما انتهى بحثه في البحوث السابقة. الفصل الثاني من البحث هو فيما تستفيد منه الفلسفة، فيما تستفيد الفلسفة فيه من العلوم. قلنا في البحوث السابقة أنه لا معنى لأن يقال أن الفلسفة محتاجة إلى باقي العلوم، لأن كل علم إنما يحتاج إلى مبادئه التصورية ومبادئه التطبيقية، والفلسفة لا هي محتاجة في مبادئها التصورية إلى العلوم، ولا في مبادئها التصديقية إلى العلوم، ولا في أصولها الموضوعات إلى باقي العلوم. نعم، بعض الأحيان نجد أن الفلسفة تستفيد من بعض نتائج العلوم لإقامة بعض البراهين، وأشرنا إلى أمثلة ذلك في البحوث السابقة، فمثلا لإثبات تجرد الناس مثلا يستفيد من بعض العلوم الطبيعية الفيزيائية والفيزيولوجية، أو لإثبات الواجب سبحانه وتعالى نستفيد من بعض المقدمات الطبيعية لإثبات الحركة وإثبات أن هناك متحرك وأن هناك متغير. فمثلا نحن لإثبات الواجب سبحانه وتعالى توجد عندنا طرق متعددة، من هذه الطرق إثبات المبدأ سبحانه وتعالى عن طريق الحركة وعن طريق التغير. فمثلا نقول أن هذا الجسم أو أن هذه الأجسام المادية متحركة، وكل متحرك يحتاج إلى محرك. فإذا إثبات أن هذه الأجسام الطبيعية متحركة أو ليست متحركة، من يثبته؟ تثبته العلوم الطبيعية أن هذه الأجسام متحركة وليست ثابتة. أما برهانه الفلسفي أين يقام؟ أن كل متحرك يحتاج إلى محرك غير ذلك المتحرك، هذا تثبته الفلسفة. لهذا قلنا في البحوث السابقة أن الفلسفة لا تحتاج إلى باقي العلوم، لا في مبادئها التصورية ولا التصديقية ولا في أصولها موضوعات. قال المصنف إن أهم ما تقدمه العلوم للفلسفة من عون يتم بصورتين: الصورة الأولى إثبات مقدمة بعض البراهين الفلسفية، يعني نحن إذا أردنا أن نثبت تجرد الناس نستفيد من بعض المقدمات التي تثبتها العلوم باقي العلوم أو العلوم الطبيعية. فقد أشرنا في مقدمة هذا الدرس إلى أنه أحياناً يتم إثبات بعض مسائل العلوم الفلسفية بفضل مقدمات تجريبية، يعني بفضل مقدمات أثبتت أو أثبتت في العلوم التجريبية والطبيعية، كما أن عدم تحقق الإدراك مع توفر شروط الإدراك المادية يستنتج منه ماذا؟ أن الإدراك ليس ظاهرة مادية بل هي ظاهرة مجردة. الإخوة الذين درسوا كتاب فلسفتنا، الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف في آخر فصل من كتاب فلسفتنا تعرض إلى إثبات أن الإدراك وأن ظاهرة الإدراك ظاهرة مجردة عن المادة وليست هي ظاهرة مادية، وأقام برهانين لإثبات أن الإدراك أمر مجرد عن المادة ولا يمكن للإدراك أن يكون أمرا ماديا. وبحثه إن شاء الله سيأتي في محله من بحوث اتقاء اعتقاد العقل والعاقل والمعقول، هناك سنثبت ان العلم امر مجرد، ان الادراك امر مجرد. وسنبين هناك بان الادراك ايضا ينقسم الى اقسام ثلاثه: ادراك حسي، ادراك خيالي، ادراك تعقلي. وبعضهم يضيف قسما رابعا من الادراك، قسما رابعا من الادراكات، وهي الادراكات التوهميه او القوه الوهميه عند الانسان. بحثه سياتي ان شاء الله. قال: وكذا يمكن الاستفاده من هذا الموضوع المتعلق بعلم الاحياء والقائل ان خلايا جسم الانسان، الان نستفيد من بعض العلوم الطبيعيه او التجريبيه من قبيل علم الاحياء. نحن عندما نأتي إلى علم الأحياء نجد بأنه في هذا العلم يثبت أن كل خلايا الجسم ما عدا خلايا الدماغ، كل خلايا الجسم بعد مدة تفنى وتوجد بدل عنها خلايا جديدة، هذه الخلايا المادية خلايا جديدة. وكذلك خلايا المخ أو الدماغ، نجد بأن هذه الخلايا وإن كانت لا تموت إلا أنها أجزاؤها الأولية تتغير بتغير المواد الغذائية، باعتبار أن هذه تحتاج إلى مواد غذائية لكي تبقى حية، لأنها أمور مادية حية تحتاج إلى مواد غذائية. وهذه المواد الغذائية التي أكلنا، الغذاء الذي أكلناه قبل سنة وغذى هذه الخلايا التي هي في المخ، هل هو نفس الغذاء الذي نأكله الآن ويغذي نفس تلك الخلية؟ لا إشكال ولا شبه أن المواد الغذائية التي تغذي هذه الخلايا الدماغية أو هذه الخلايا التي تقع في المخ، عليكم السلام ورحمة الله، هذه المواد وإن كان افترض أن الخلايا التي هي خلايا المخ لا تفنى لا تموت، ولكنه موادها الأولية ماذا؟ تتغير باستمرار. الآن العلوم الطبيعية علم الأحياء يثبت هذا المعنى، وهو أنه لا يوجد هناك شيء ثابت في جسم الإنسان ما عدا خلايا الموت فواضحا. خلايا المخ أيضا متغيرة بتغير موادها الأولية. بعد هذا الإنسان الذي يبدأ وهو عمره يوم إلى أن يصير عمره 100 سنة، في هذه المدة جميعا دائما يقول أنا، وهذه الأنا لا تتغير. إذا يظهر أن هناك عنصر ثابت في زيد، هذا العنصر الثابت يصح التعبير عنه بأنا، وإلا هذا العنصر المتغير ليس هو هذه الأنا، لأن هذا العنصر المتغير قبل 10 سنوات شيء، وبعد 10 سنوات شيء آخر، وبعد 50 سنة شيء آخر. مع أننا نجد أن هذا الإنسان وهو في عمر 20 لو ارتكب جناية وألقي القبض عليه بعد 50 سنة تقول هذا هو نفس زيد. وإذا كان زيد نفس هذه الأمور المادية، نفس هذه الخلايا المادية، فهذه الخلايا المادية بإمكان زيد أن يقول لست أنا ذاك الذي كان زيدا توفي مات وانتهى كل شيء. مع أننا نجد أنه بالوجدان وبالبرهان أن زيد مع تغير خلاياه الجسمية والمخية يبقى هو زيدون. ومن هنا إن شاء الله تتبع حقيقة سيأتي بحثها في علم النفس البلدبي، أن الذي يمكن أن يعاقب، يمكن أن يحاسب، يمكن أن يثاب، مو هذه الخلايا الجسمية، مو هذه الخلايا المادية، هذه تغيرت أو لم تتغير. المعاقب، المثاب، الذي يلتذ، الذي يتألم، الذي يقول أنا، وذلك العنصر الثابت وهو الذي سيحشر يوما قياما. علم الأحياء واقعا يساعدنا، هذه المقدمة نحن نأخذها من علم الأحياء. طبعا نحن توجد عندنا براهين فلسفية لإثبات تجرد النفس، ولكنه هذا الذي يعتمد على البراهين الطبيعية أو المقدمات الطبيعية، نحن نستطيع أن نستفيد من مقدمات طبيعية، من علوم طبيعية وتجريبية لإثبات بعض البراهين الفلسفية، مثلا لإثبات تجرد النفس الإنسانية. لهذا قال: وكذا يمكن الاستفادة من هذا الموضوع المتعلق بعلم الأحياء والقائل أن خلايا جسم الإنسان والحيوانات تموت تدريجيا وتحل محلها خلايا أخرى، بحيث أن جميع خلايا الجسم ما عدا خلايا المخ مثلا هذه تتغير تماما خلال بضعة أعوام. ذكر بعضهم قال لعله في كل 4 سنوات كل خلايا الجسم ما عدا خلايا المخ متغيرة تموت وتوجد مكانها خلايا جديدة. وبضم هذا الموضوع إليه يعني وبإضافة أن خلايا المخ أيضا وإن كانت لا تموت إلا أن موادها الأولية أيضا تتغير، وبضم هذا الموضوع إليه إلى هذا الموضوع المتقدم وهو أن خلايا المخ أيضا تتغير تدريجيا لا بالموت والفناء بل بتحلل المواد الأولية فيها وتغذيها من مواد غذائية جديدة. نستفيد ماذا؟ نستفيد هذه الحقيقة، يستفاد من هذا الموضوع ومن هذه المقدمة التي تثبت في علم الأحياء يستفاد منها لإثبات الروح، وذلك يعني لإثبات تجرد الروح مو فقط لإثبات الروح، لإثبات أن وراء هذه المادة وراء هذا البدن وراء هذا الجسم العنصري شيء ثابت لا يتغير ولا يمكن أن تناله أحكام الزمان والمكان. وذلك لأن وحدة الروح الشخصية وثباتها هذا أمر وجداني بل هو أمر برهاني. هذا زيد قبل 5 سنوات وبعد 10 سنوات وبعد 50 سنة هو نفس زيد، أمر وجداني لا يمكن إنكاره، بينما الجسم دائما هو في حالة التغير. إذن يعرف من هذا أن الروح شيء غير البدن وهو أمر ثابت لا يتبدل بخلاف البدن فإنه غير ثابت ومتغير ومتبدل. وحتى أنه يستفاد من المقدمات التجريبية بمعنى من المعاني في البراهين التي تتناول إثبات وجود الله سبحانه وتعالى مثل برهان الحركة وبرهان الحدوث إن شاء الله فيما يرتبط بالبراهين لإثبات المبدأ سبحانه وتعالى. هناك طرق متعددة، بعضها طرق فلسفية، بعضها طرق طبيعية، بعضها مقدماتها مقدمات فلسفية محضة، بعضها مقدماتها مقدمات مأخوذة من العلوم الطبيعية. كل هذه الطرق يمكن أن نثبت فيها ونثبت بها وجود الله سبحانه وتعالى. من هذه الطرق برهان الحركة، من هذه الطرق برهان الحدوث، هذه براهين أقامها المتكلمون والفلاسفة لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وسيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب. والآن وبعد الأخذ بعين الاعتبار الرابطة الموجودة بين العلوم الطبيعية والعلوم الفلسفية، فإننا نستطيع أن نثبت علاقة بينها يعني بين العلوم الطبيعية وبين الميتافيزيقية بهذه الصورة. بأي صورة؟ بهذه الصورة التي أشرنا إليها، وهو أن نستفيد من بعض مقدمات العلوم الطبيعية لإثبات بعض الأمور الفلسفية من خلال إقامة البرهان الفلسفي عليها، ولكن مقدماتها مقدمات طبيعية. وهي أننا لإثبات هذه المسألة الميتافيزيقية، أي مسألة؟ وهي أن الوجود لا يساوي المادة بل الوجود أعم من المادة. إذن تستطيع العلوم الطبيعية أن تهيئ مجالات جديدة للبحث الفلسفي وللتحليل الفلسفي. قال إعداد مجالات جديدة للتحليل الفلسفي، فكل علم يبدأ من عدد من المسائل العامة والأساسية. مثاله أيضا واضح، أنت عندما ترجع إلى كتاب العدة للأصول، كتاب عدة الأصول لشيخ الطائفة، تجد أن الكتاب لا يتجاوز 200 صفحة في علم الأصول، ولكنه في مثل أيامنا تجد أنه كتبت دورات مفصلة في علم الأصول تصل لعله إلى 10 مجلدات أو 12 مجلد دورة بحث الخارج، مع أنه هذا الأصول في ذاك الزمان كان لا يتجاوز 200 صفحة، الآن نجد أن الأصول يصل إلى هذا الحجم. لماذا؟ لأن المشاكل الفقهية الأرضية الجديدة التي هيئها علم الفقه لعلم الأصول أوجب على علم الأصول أن يبحث في هذه المشاكل. لذلك نحن عندما نرجع إلى الفلسفة في الصدر الأول، يعني إلى الفلسفة في زمان الشيخ، إلى الفلسفة في زمان الفارابي أو قبل ذلك، نجد أن المسائل الفلسفية مسائل معدودة. ولكنه عندما نأتي إلى الفلسفة في مثل زماننا نجد أنها تطورت بشكل كبير. سببه ماذا؟ أن العلم كان يقدم مسائل جديدة وظواهر جديدة، يطلب من البحث الفلسفي أن يعطي جوابه فيها، أن يحلل تلك المسائل والظواهر الطبيعية. وكل علم يبدأ من عدد من المسائل العامة والأساسية، ثم يتسع بواسطة ظهور مجالات جديدة لتفصيل وتوضيح الأمور الخاصة والجزئية. وقد تعين علوم أخرى في تهيئة هذه المجالات، وفي تهيئه في تهيئة هذه المجالات. ولا تستثنى الفلسفة من هذه القاعدة، يعني أنه كما أن العلوم تهيئ الأرضية لعلوم أخرى لكي تتسع وتعطي رأيها، كذلك ماذا؟ الفلسفة ليست مستثناة من هذه القاعدة. فمسائلها أي الفلسفة، فمسائلها الأولية معدودة، ولكنها اتسعت ولا تزال تتسع بظهور آفاق رحبة تكتشف أحيانا بالدراسات والبحوث الذهنية وصراع الأفكار، وأحيانا أخرى بهداية الوحي أو المكاشفات العرفانية. يعني الفيلسوف عندما يأتي إلى مسألة يطرحها المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، الفيلسوف يقول ما هو تحليلها الفلسفي، ما هو تحليلها العقلي من الناحية الشرعية، من ناحية ورودها عن المعصوم ثابتة، ولكن يريد أن يفهم أن هذه مطابقة، العقل يستطيع أن يكتشف قوانينها أو لا يستطيع أن يكتشف هذه القوانين، يقبلها تعبدا أو يقبلها ماذا؟ يقبلها عقلا. نحن نجد أن صلاة الاستسقاء تؤدي ماذا؟ إلى نزول المطر. الصلاة قد أمر اعتباري، نزول المطر قد أمر كثيني، وما هي هذه العلاقة بين هذا الأمر الاعتباري وذلك الأمر الكثيني؟ هل يمكن العاقل أن يفهم هذه الرابطة بين صلاة الاستسقاء، بين الدعاء وبين نزول المطر؟ يقول الشيخ الرئيس في كتاب الإشارات، يقول الفيلسوف هو الذي له قدرة أن يفهم ما هي هذه العلاقة العقلية. إذا استطاع أن يحلل عقلا أن هناك علاقة بين هذه الصلاة، بين الدعاء وبين ذلك الأمر التكويني، هذا يستحق أن يكون فيلسوفا، يستحق أن يكون حكيما إلهيا. أما إذا قبلها كأمر تعبدي، قال باعتبار أن الشارع يقول ذلك وأنا أعلم أن الشارع لا يقول جزافا، لا يقول عبثا، فأنا ألتزم. جيد هذا، ولكنه هذا لم يستطع أن يحللها، أن يحلل مبانيها العقلية ومبانيها الفلسفية. فلهذا قال وأحيانا أخرى بهداية الوحي أو المكاشفات العرفانية. إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق أنه ما هي العلاقة بين الفلسفة وبين العرفان، وأساسا نحن عندما نقول عرفان ما هو مرادنا من العرفان بحثه فيه. وأحيانا أخرى بواسطة الأمور التي يتم إثباتها في علوم أخرى، وهي هذه التي تم استثباتها في علوم أخرى، وهي توفر المجال لتطبيق الأصول الفلسفية والتحليلات العقلية الجديدة، كما في مسائل جاءت بها الأديان من قبيل حقيقة الوحي والإعجاز. ما هي حقيقة الإعجاز؟ هل أن حقيقة الإعجاز نقض لقانون السببية والمسببية؟ نحن نجد بأن السببية والمسببية تقتضي أن الإنسان إذا وقع في النار يحترق. وشفت هذه القوانين المادية هكذا تقول. طب نحن نجد بأنه في قضية النبي الخليل سلام الله عليه أنه لا يحترق بالنار. طب هذا نقض لقانون السببية؟ لا بد أن نعرف، ليس نقضا لقانون السببية. فإذا لم يكن نقضا كيف نوجه هذا المطلب؟ نحن نجد بأن الحجر لا يمكن أن يتفلق، نحن عندما نجد أن الحجر بمقتضى القوانين الطبيعية ليس بحي أصلا. القرآن الكريم: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالقرآن الكريم يثبت أن هذه كلها مسبحة لله، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، أو ما في السماوات وما في الأرض. هل يمكن أن يكون هناك سجود بلا معرفة، بلا علم، بلا قدرة، بلا إرادة، بلا اختيار؟ هذه فقط نقرأها تلاوة وللثواب فقط، أو أنه نحللها لنجد أن الفلسفة هل تستطيع أن تثبت أن كل موجود حي؟ كما أن القرآن يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. كل شيء فهو حي، كل ما يصدق عليه شيء فهو حي. الملائكة ماذا؟ حية أو لا؟ عم حية. الآية تقول: وجعلنا من الماء، يعني الملائكة مخلوقة من هذا الماء. تخيل عبد الآية تريد أن تقول في الماء شيء آخر، لأن كل شيء لم تقل أنه وجعلنا هذه الموجودات المادية خلقناها من الماء. النار مخلوقة من الماء، فإذا تبين هذا الماء الذي وردت الآية المباركة ماء آخر. فصيام هذا مرة فقط نقرأ القرآن للتلاوة والثواب، والله سبحانه وتعالى يعطينا الثواب. ومرة لابد أن نتدبر: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذن من هنا يتضح بأنه لا بد أن نقف عند هذه المسائل التي جاء بها الشرع، التي جاء بها القرآن الكريم، لنرى أنه أساسا هذه مطابقة للعقل. العقل يستطيع أن يصل إليها أو لا يستطيع أن يصل إليها. ومن الواضح أن الإنسان إذا استطاع أن يحل هذه المسائل التي جاء بها الدين، يحلها من الناحية العقلية لا إشكال ولا شبهة، يقينه، اطمئنانه يكون بها أكثر، اعتقاده بها يكون أكثر. وهذه هي إحدى وظائف الفلسفة، أنها تستطيع أن تبرهن على مثل هذه المسائل، أن تقيم البرهان العقلي على مثل هذه المسائل. نحن لا نقف أمام المادي، أمام الملحد، أمام القاطع أنه قال الشرع ذلك، لا، سواء قال الشرع أو لم يقل الشرع، نحن نقول البرهان والعقل يقول ذلك. هل فائدة أكبر من هذه الفائدة؟ قال: كما في مسائل جاءت بها الأديان من قبيل حقيقة الوحي والإعجاز، ومسائل أخرى جاء بها العرفاء من قبيل عالم المثال والأشباح. سيأتي في محله إن شاء الله أن هناك بحث أن العالم هل ينقسم انقساما ثنائيا أو ينقسم انقساما ثلاثيا. وبعبارة أخرى، نحن هذا العالم الذي نوجد فيه عالم المادة وأحكام المادة، ولا إشكال ولا شبهة أن الحق والمادة الذي خلق هذا العالم المادي عالم آخر ليس بمادي، فهو عالم مجرد. هل يوجد العالم المتوسط بين عالم المجردات التامة وعالم المادة أو لا يوجد؟ المشاؤون قالوا: لا يوجد مثل هذا العالم، والعالم ثنائي، يعني عالم المجردات التامة وعالم المادة، عالم المثال لا يوجد. الإشراقيون تبعا للعرفاء أثبتوا أن هناك عالم ثالث يسمى بعالم المثال، طبعا عالم المثال منفصل بتعبيرهم. هذا العالم ما هي خصائصه؟ كيف نثبته ونحو ذلك؟ هذا بحثه تتحدث الفلسفة. فقد وفرت هذه المسائل المجال لدراسات فلسفية جديدة، وكذا التقدم الحاصل في علم النفس التجريبي فإنه فتح آفاقا جديدة أمام علم النفس الفلسفي. إذن من الخدمات التي تقدمها العلوم للفلسفة وهي تؤدي إلى توسيع نطاقها وتنمية مسائلها، هي ماذا؟ هي أن تلك الخدمة أو تلك المسائل هي أنها توفر للفلسفة موضوعات جديدة للتحليلات الفلسفية وتطبيق أسسها العامة، يعني أسس الفلسفة العامة. حتى الآن يضرب مثال لذلك، يقول مثلا: في العصر الحديث ثبت عندنا هذا، أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة، وأن الطاقة يمكن أن تتحول إلى المادة. الفيزياء أثبت هذا، أن المادة هي طاقة متراكمة وأن الطاقة هي المادة ولا تبقي حالة الأخرى. ونحن نعلم أن المادة لها حجم، يعني طول عرض عمق. إذا تحولت إلى طاقة هل يبقى هذا الحجم أو لا يبقى هذا الحجم؟ نحن نعلم أن من خصائص المادة أنه ماذا؟ أنه له حجم. إذا صارت طاقة أيضا له حجم أو ليس له حجم؟ إذا أثبتت الفلسفة أن كل ما هو في عالم المادة فلا بد أن يكون له حجم، نحن نقول للفيزيائي هذه الطاقة أيضا لها حجم، ولكن أدواتك الآن لا تسمح لك باستكشاف حجمها. أما إذا الفلسفة بالبرهان الفلسفي أثبتت أنه لا يمكن أن يكون هناك موجود في عالم المادة ولكن لا حجم له، نقول الطاقة لا حجم. الطبيعي لا يستطيع أن يبحث في هذه المسائل. الطبيعي يقول أنا أعلم أن هذه الطاقة تتحول إلى المادة وأن المادة تتحول إلى الطاقة. أما أن المادة إذا تحولت إلى طاقة هل أنها تبقى فيها خصائص المادة أو لا تبقى؟ هذا خارج من البحث الطبيعي. إذا تحولت المادة إلى طاقة هل تفقد المادة شيئا من وزنها أو لا تفقد؟ هذه بحوث لا يمكن للفيلسوف الطبيعي أن يبحث. هذا الفيلسوف لا بد أن يدقق في هذه في مبانيها الفلسفية ليقول بأنه تفقد أو لا تفقد. أساسا العدم في حق الوجود المادي في عالم المادة ممكن، الوجود الإيجاد ممكن أو ممكن. بعد يبحثه العالم الطبيعي. ولهذا قال مثلا في العصر الحديث عندما طرحت نظرية تبديل المادة إلى طاقة وأن ذرات المادة ليست إلا طاقة متراكمة، فإن هذه المسألة قد طرحت أمام الفيلسوف هذا السؤال، ما هو؟ هل من الممكن أن يتحقق في عالم المادة شيء ليس فيه صفات المادة الأساسية؟ والفيلسوف كان يقول بأنه كل ما هو في عالم المادة له هذه الصفات، أن يكون محكوما بهذه القوانين من الحجم والزمان ونحو ذلك. فالصدر المتألهين أثبت أن المادة ليس فقط لها حجم، لها طول وعرض وعمق، بل لها بعد رابع وهو الزمان. هل يمكن أن نتصور شيئا في عالم المادة غير محكوم للزمان؟ مثلا ليس له حجم مراكل الحجم، يعني ذلك الطول والعرض والعمق. وهل من الممكن أن يتحول شيء ذو حجم، يعني المادة، إلى شيء لا حجم له، يعني الطاقة؟ هل يمكن ذلك أو لا يمكن؟ وإذا كان الجواب على هذه الأسئلة بالنافي، يعني أنه لا يمكن أن يوجد شيء في عالم المادة إلا وله حجم، لا يمكن أن يتحول شيء له حجم إلى شيء ليس له حاجم، إذا ثبت في الفلسفة ذلك فهنا ماذا نقول؟ نحن نقول للعالم الطبيعي أنت اللي تتصور أن الطاقة ليس لها حاجم، لا لها حجم، ولكن أدواتك لا تستطيع أن تكتشف هذا الحجم. أنت الذي تتصور أن المادة تتحول إلى طاقة، أن ما له حجم يتحول إلى ما ليس له حجم، أنت مشتبه. المادة لها حجم وتحولت إلى ما له حجم بكيفية أخرى. وإذا كان الجواب على هذه الأسئلة بالنافي فإن النتيجة سوف تكون أن الطاقة لا يمكن أن تكون فاقدة للحجم، وإن لم نستطع إثبات ذلك بالتجربة الحسية. وكذا عندما يعد بعض الفيزيائيين الطاقة من سنخ الحركة، بعض الفيزيائيين يرى أن الطاقة ماذا؟ هي حركة لا أنها شيء آخر. وكذا عندما يعد بعض الفيزيائيين الطاقة من سنخ الحركة فإننا نواجه هذا السؤال. أي سؤال؟ أيمكن أن تكون المادة من سنخ الحركة أيضا؟ لأن المادة هي ماذا؟ هي طاقة متراكمة. طب نحن علمنا أن الطاقة ما هي؟ هي حركة. طب المادة التي هي طاقة متراكمة أيضا هي حركة متحركة ذاتا أو ليست متحركة ذاتا؟ هذه بعد لا يستطيع الطبيعي أن يثبتها، أن ينفيها أو أن يثبتها. الفيلسوف لا بد أن يثبت أو ينفي. أيمكن أن تكون المادة وبحسب الفرع هي التي هي حسب الفرع طاقة متراكمة من سنخ الحركة أيضا؟ وهل تفقد المادة شيئا من خواصها الذاتية عندما تتحول إلى طاقة، أو عندما تتحول بعض أجزاء نواة الذرة إلى المجال الذري حسب بعض الفرضيات الفيزياء الحديثة وغير ذلك من الأبحاث الفلسفية؟ وأخيرا المادة الفيزيائية هي نفسها الجسم الفلسفي أو لا؟ لأنه نحن نقسم الجوهر إلى أقسام، من أقسام الجوهر ما هو؟ الجسم. نحن عندما نقول من أقسام الجوهر الجسم، هل هو نفس المادة الفيزيائية أو أنها شيء آخر؟ هذه لابد كلها أن تجيب عليها الفلسفة. هل المادة الفيزيائية هي نفس الجسم الفلسفي أو لا؟ وما هي النسبة بين كل من المادة الفيزيائية والمفاهيم الأخرى من قبيل القوة والطاقة والمجال الذري؟ ما هي النسبة بين كل هذه، بينها وبين المفهوم الفلسفي للجسم؟ ما هي العلاقة بين هذه الأمور؟ ما هي النسبة القائمة بين هذه الأمور؟ هذه واحدة متعددة، وإذا كانت متعددة أعم وأخاص، عموم من وجه، متباينة، ما هي هذه الأمور؟ هذه كلها لابد أن تجيب عليها الفلسفة. فما هي النسبة بين كل من المادة الفيزيائية والمفاهيم الأخرى من قبيل القوة والطاقة والمجال الذري بين هذه الأمور وبين المفهوم الفلسفي للجسم؟ ومن الواضح أن هذه الخدمة التي تقدمها العلوم الطبيعية للعلوم الفلسفية ولا سيما الميتافيزيقيا لا تعني حاجة الفلسفة إليها، أي إلى العلوم الطبيعية، وإن كان تقدم العلوم الأخرى وإن كان تقدم العلوم الأخرى بطرح مواضيع تهيئ أرضية أرحب لتجلي الفلسفة ونشاط الفلسفة. الفلسفة لا تحتاج إلى تلك العلوم، ولكن كلما تطورت وتقدمت تلك العلوم تفتح مجالات أوسع. نعم، إذا لم تتقدم العلوم لا أن الفلسفة تموت، ولكن هلاكة الفلسفة الأصلية.